بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر في هذه المرة بابا في الاستشفاء بالقسط الهندي. وقبل أن نشرع في أحاديث القسط الهندي، نذكر حديثا في باب الصعوط، لأنه يعني باب قصير في نفس الوقت لعلاقته بباب القسط الهندي. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. نقرأ بتصرف من فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قوله واستعط أي استعمل الصعوط، وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب. طب إيه معنى الكلام ده؟ الصعوط بفتح السين هو ما يجعل في الأنف مما يتداوى به. كان زمان يصبون مثلا في الأنف مثلا سائل بماء أو بزيت، دهن يعني بزيت في الأنف، هذا يسمى الصعوط. والفعل نفسه اسمه الصعود بضم السين، يبقى المادة التي تدخل في الأنف اسمها صعود بفتح السين، أما الفعل نفسه اسمه الصعود. يبقى استعمال الصعود إزاي؟ يبقى يستلقي المريض على ظهره ويجعل مثلا بين كتفيه مثلا شيء زي المخدة أو حاجة ما يرفع كتفيه، وتكون رأسه مدلاتا إلى أسفل، ثم يدخل هذه المادة في أنفه. لماذا يفعل ذلك؟ يقول ابن حجر ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس. قال ابن حجر وسيأتي ذكر ما يستعط به في الباب الذي يليه، باب القسط يعني. وأخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس رفعه إن خير ما تداويتم به الصعوط. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي. الباب الذي يليه، قال الإمام البخاري باب الصعوط بالقسط الهندي والبحري، وهو القسط. أول مرة الإمام البخاري ذكرها بالقاف، بالقسط، القاف والسين والطاء وضم القاف طبعا، ثم قال تفسيرا وهو القسط بالكاف والسين والتاء، يبقى كلاهما صحيح، بالقاف والسين والطاء وبالكاف والسين والتاء. ويقول مثل الكافور والقافور، ومثل كشطت بالكاف وكشطت بالقاف، نزعت وقرأ عبد الله كشطت. قال الحافظ ابن حجر قال أبو بكر العربي القسط نوعان، هندي وهو أسود، وبحري وهو أبيض، والهندي أشدهما حرارة. يبقى عندنا نوعين ذكرهما ابن العربي وابن القيم وغيرهما من المؤلفين في الطب النبوي. القسط نوعان، قسط هندي وهو لونه غامق، قال هنا أسود ولكن يعني بني غامق، وبحري وهو أبيض. والقسط الهندي أشدهما حرارة، يعني أشدهما تأثيرا. بعض المتأخرين يقولون الهندي طعمه مر، والبحري لونه فاتح وطعمه مستساغ عن طعم القسط الهندي، ولكن يقال أن القسط الهندي أكثرهما فائدة. عندنا مسألة أخرى، أن بعض الباحثين أو بعض الناس يقولون أن القسط الهندي والبحري شيء واحد، ولكن الأطباء القدماء يبدو أنهم على خلاف ذلك. نذكر الحديث الذي ذكره الإمام البخاري في هذا الباب عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. أخرجه البخاري ومسلم. قوله عليكم أي إلزموا، أي إلزموا هذا العود الهندي. العود الهندي منه نوعان، نوع يتطيب به، نوع له رائحة جميلة كده وتطيب به، واستخدم في البخور والروائح الجميلة، كان يستخدم قديما وما زال يستخدم حديثا في هذه الروائح الطيبة. والنوع الآخر هو القسط، القسط الذي نذكره. والقسط نفسه نوعان، الهندي والبحري. والعود الهندي الذي يستخدم في الطيب له اسم آخر هو الألوة، الألوة بضم الهمزة أو بفتحها، ومذكور أنه من نعيم أهل الجنة مجامرهم الألوة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يستجمر بالألوة. يستجمر هنا بمعنى يستبكر للرائحة الطيبة. وهذا العود الهندي الذي يستخدم في الروائح والطيب ليس موضوع هذه الحلقة، ولكن الذي يهمنا النوع الآخر الذي هو القسط. والقسط نفسه نوعان، هندي وبحري. ذكر الحافظ ابن حجر أثناء شرح هذا الحديث حديث لسيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعا، نذكره، نذكر نصه من مسند الإمام أحمد. عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وعندها صبي يثعب من خراه دما، فقال: ما لهذا؟ قال: فقالوا: به العذرة. قال: فقال: على ما تعذبن أولادكن؟ إنما يكفي إحداكن أن تأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء 7 مرات ثم توجره إياه، قال أحد الرواة: ثم تسعطه إياه، قال: ففعلوا فبرأ، يعني شفاه الله. قال: ففعلوا فبرأ. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقال الشيخ شعيب في تحقيق المسند: إسناده قوي على شرط مسلم. قال الحافظ ابن حجر: وفي حديث أنس الآتي بعد بابين: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم بلفظ: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وفي لفظ عند الإمام أحمد: إن خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. قال الحافظ ابن حجر: وهو محمول، يعني مرة يقول العود الهندي، مرة يقول القسط البحري، وهو محمول على أنه وصف صلى الله عليه وسلم لكل ما يلائمه. فحيث وصف أي النبي صلى الله عليه وسلم القسط الهندي، كان الاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة. وحيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم القسط البحري، كان دون ذلك في الحرارة. يعني نحن نقرأ بتصرف لكي نشرح الكلام. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: فإن فيه 7 أشفية. قال ابن حجر: أشفية جمع شفاء، كدواء وأدوية. قوله صلى الله عليه وسلم: يصعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. يبقى هذا الحديث قال فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فيه 7 أشفية، وذكر لنا 2 يصعط به من العذرة، يعني يستخدم كصعود في الأنف من مرض العذرة، إن شاء الله نشرحه إن شاء الله. ويلد به من ذات الجنب، وهذا مرض آخر يسمى بذات الجنب. أين بقية الأشياء الأخرى؟ لم يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا 2 ولم يذكر لنا الباقي. قال ابن حجر: قد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يدر الطمث والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم وحمى الربع وحمى الورد ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طلاء، يعني دهانا. فذكروا أكثر من 7. إيه هي بقى حمى الورد وحمى الربح؟ يعني المعاصرون يقولون هي من أنواع حمى الملاريا. حمى الملاريا فيها أنواع، منها النوعين دول: حمى الربح وحمى الورد. وأجاب بعض الشراح بأن 7 علمت بالوحي، وما زاد عليها فعلمت بالتجربة. وقيل ذكر ما يحتاج إليه دون غيره، يعني ذكر ما يحتاجون إليه في هذا الوقت دون غيره من الأمراض، أشفية الأمراض، لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك. هو صلى الله عليه وسلم نبي بعث لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولم يبعث طبيبا، يعني ليست هذه أصل المهمة التي بعث إليها. قال الحافظ ابن حجر: قلت: ويحتمل أن تكون 7 أصول صفة التداوي بها. يبقى هو بيقول في احتمال أن تكون 7 أشفية المذكورة في الحديث هي 7 أصول صفة التداوي بالقسط، لأنها إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تمطيل أو تبخير أو صعوط أو لدود. ايه هي بقى الحاجات دي بقى؟ الطلاء اللي هو الدهان، الشرب معروف، التكميد، تكميد العضوي، تسخينه بخرق ونحوها، وكذا الكماد. هذا يعني منقول من مختار الصحاح للرازي. يبقى التكميد بتجيب كده حتة خرقة قماشة زي ما بيقول كده، وتسخن مثلا بهذا الدواء، القسط أو الزيت أو إلخ بقى، ويوضع على العضو المريض يعني. أما التنطيل المذكور، تنطيل يعني ت نون ط ي لام، فهو صب الماء أو صب الدواء شيئا بعد شيء على العضو المريض. تبخير معروف، يعني تضع الدواء على مأخر يطلع منه بخار معين يتم استنشاقه أو يتم الاستشفاء به بالطريقة التي يصفها الطبيب. والصعود ذكرناه، وصب الدواء في الأنف. واللدود بضم اللام هو الفعل نفسه، هو صب الدواء في أحد جانبي الفم، مأخوذ من لديد الوادي أي جانب الوادي. طيب نذكر كده تفصيل آخر، يعني في المعجم الوسيط يقولون: ولد المريض لدا ولدودا، يعني أخذ بلسانه فمده إلى أحد شقي الفم وصب الدواء في الشق الآخر. أما الفراء فيقول: اللد أن يؤخذ بلسان الصبي أو بلسان المريض فيمد إلى إحدى شقيه ويوجر في الآخر الدواء. يعني تاخد اللسان تحطه في يعني ناحية اليمين كده برفق، ثم يصب الدواء في الجانب الآخر في الصدف بين اللسان وبين الشدق. ده كلام الفراء نقلا عن تاج العروس. وميزة اللد يمكن استخدامه كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، والمريض مغمى عليه، يعني والمريض مغمى عليه، فدي طريقة آمنة لإدخال الدواء المريض. والله تعالى أعلى وأعلم. نرجع لكلام الحافظ ابن حجر، ما هي السبع أدوية؟ يقول: فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى، يعني يمزج بالزيت ويلطخ يعني يدهن، وكذا التكميد، تكميد برضو بتحط مثلا القسط على الزيت ولا حاجة على الخرقة الساخنة وتحطها على العضو الإيه المريض. والشرب يسحق، يعني يسحق القسط ويجعل في عسل أو ماء أو غيرهما، ده الشرب. وكذا التنطيل، التنطيل كما ذكرنا يوضع في إناء الدواء، يعني يوضع القسط في ماء أو زيت أو عسل وينطل به على العضو المريض، يعني يصب شيئا فشيئا على هذا العضو المريض. والصعوط يسحق في زيت ويقطر في الأنف، يعني كان زمان ما عندهمش خلاط، يعني كان يسحقوه يدقوه حتى يكون ناعما جدا مسحوق خالص، ويوضع في يعني في زيت مثل زيت الزيتون، طبعا زيت يعني يكون نقي، ويقطر في الأنف. وكذا الدهن. وأما التبخير واضح، يقول: وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة، ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وهناك رأي آخر في قوله سبعة أشفية، المراد بالسبعة هنا الكثرة، يعني ليس مراد العدد رقم سبعة اللي احنا عارفينه، ولكن المراد به سبع أشفية، يعني أشفية كثيرة، من 77 وهكذا تستخدم أحيانا للتكثير. وهذا احتمال ذكره أحد أهل العلم، أن المراد بسبعة أشفية أي أشفية كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: يستعط به من العذرة. عرفنا معنى الاستعط إيه أو الصوت إيه، ولنقصنا ما هو معنى العذرة. قال الحافظ ابن حجر: العذرة وجع في الحلق يعتري الصبيان غالبا. ثم ذكر أقوالا أخرى في معنى العذرة. يقول الحافظ الذهبي ليه كتاب لطيف كده في الطب النبوي، يعني مثل هو سهل شوية، يقول: والعذرة وجع الحلق، وقيل العذرة دم يهيج في حلق الإنسان وتتأذى منه اللحمتان اللتان تسمي هما الأطباء اللوزتين في أعلى الحلق على فم الحلقوم، والنساء تسميها بنات الأذن، يعالجنها بالأصابع لترتفع إلى مكانها. قد روي، قد جاء يعني صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعذبن أولادكن بالدغري. الدغري أو الغنزي أو الإعلاق هو أن تأتي المرأة الطفل هو كده عنده الالتهاب بتاع الحلق أو اللوز ده، ثم ترجع اللوزتين أو اللوز دي زي ما بنقولها في العامية إلى مكانهما بالأصابع. وطبعا هذا يكون مؤلم جدا للصبي، عشان كده سيدنا النبي نهاهن عن ذلك وقال: علامة تعذبن أولادكن أو لا تعذبن أولادكن بالغمز أو بالدغري، وأوصاهن بالقسط قال: يستعط به من العذرة. قال صلى الله عليه وسلم: ويلد به يعني بالقسط من ذات الجنب. قال الحافظ الذهبي: وذات الجنب يعني مرض ذات الجنب قسمان: حقيقي وورم حار يعرض في الغشاء المستبطن في الأضلاع، وغير حقيقي وهو ألم يشبه يعني يشبه الايه ذات الجنب الحقيقية دي، يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات، ووجعه متمدد، ووجعه الحقيقي ناخس. والعلاج في الحديث للكائن عن الريح يعني عن ذات الجنب الغير حقيقية: فإن القسط إذا نعم وخلط بزيت حار ودلك به المكان أو لعق كان أنفع شيء في هذا. قال مسيح، يعني هذا اسم طبيب في بعض الكتب، قال المسيحي وفي بعض الكتب المسبحي، ويبدو المسيحي هو يعني إيه أدقهما، قال: العود يقوي الأعضاء الباطنة ويطرد الريح. القسط يعني العود يعني القسط، يقوي الأعضاء الباطنة ويطرد الريح، نافع من ذات الجنب. قال الذهبي: مسيح من فضلاء الأطباء وأعيانهم لو تصانيف في الطب. قال الحافظ ابن حجر: ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء ويحدث بسببه 5 أعراض: الحمى والسعال الكحة يعني، والنخس، وضيق النفس، والنبض المنشاري. ويقال ذات الجنب أيضا وجع الخاصرة، وهي من الأمراض المخوفة لأنها تحدث بين القلب والكبد، وهي من سيئ الأسقام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطها علي. يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن المسبحي أو المسيحي، قال: ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقي أيضا، يعني النوع الأول الذي هو أصعب يعني، إذا كانت يعني ذات الجنب ناشئة عن مادة بلغمية، لا سيما في وقت انحطاط العلة. طيب، هذا كلام يعني علماء قديما في موضوع القسط وذات الجنب، والذي نظنه أن هذا الحديث عام، وربما أشكل على الأطباء القدماء الاستشفاء بالقسط بذات الجنب الحقيقي، لا سيما أن العلم الحديث يثبت أن للقسط فوائد مهمة في الاستشفاء من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي. ما هو مرض ذات الجنب في الطب الحديث؟ أستاذ محمود نديم فيقول: ذات الجنب مشكلة سريرية شائعة، وهي ليست تشخيصا بل مصطلحا يستخدم لوصف النتيجة التي يسببها أي مرض ينجم عنه أو ينشأ عنه ألم جنبي واحتكاكات جنبية ثم تطور إلى انصباب جنبي. وأسباب التهاب الجنب الجاف هي التهاب الرئة الجرثومية والفيروسية والفطرية وخروجات الرئة والتوسع القصبي واحتشاء الرئة إذا كان محيطيا. فهو ذات الجنب في الطب الحديث مصطلح عام لالتهاب غشاء الجنب الذي يبطن داخل الصدر ويغطي الرئتين. انتهى النقل بالتصرف من بحث للدكتورة وفاء الزامل عن القسط الهندي. تقول الباحثة أيضا دكتورة وفاء: وتعتبر الزيوت الأساسية في تركيب القسط مضادة للبكتيريا ومطهرة بقوة، خاصة ضد البكتيريا السبحية والعصوية، له خاصية إحباط البواعث الكيماوية التي تدفع إلى هجرة كرات الدم البيضاء من الدورة الدموية إلى مواضع الالتهاب، ويعتبر موسع للشعب الهوائية ومضاد للأورام، ومخفض للسكر ومضاد للقرحة. ويحتوي القسط على مادة الهيلينين وحمض البنزوات، وكلاهما من المواد المطهرة للجراثيم. ومن هنا فائدة القسط ومن هنا تظهر فائدة القسط في علاج التهاب اللوز والتهاب اللهاة والتهاب بالعوم، وهو المقصود بالعذرة في الحديث. ومن هنا اتضحت أهمية التداوي بالقسط الهندي في علاج أمراض الجهاز التنفسي والتي تسببها بعض الأحياء الدقيقة المجهرية والفطريات الدائمة المنتشرة في الهواء والتي تدخل إلى الرئة، وبالتالي تسبب عددا من الأمراض للجهاز التنفسي. كما تذكر لنا الدكتورة نقلا عن إحدى الباحثات أو بعض الباحثات له تأثير مضاد لبعض البكتيريا وبعض الفطريات الممرضة، ويحتوي على بعض المركبات المضادة للأكسدة. تقول الباحثة نقل لنا طارق عبدو إسماعيل في كتابه القسط الهندي جوهرة من الطب النبوي ترجمة العربية لملخص عدة أوراق بحثية معتمدة على الدليل والتجربة العلمية عن القسط الهندي، وهي استعمال القسط الهندي لعلاج الإمساك والتقلصات المعوية والقضاء على العامل الممرض في بكتيريا الخراج، ودراسة مهمة عن أن مادة من المواد المستخلصة من جذور القسط الهندي علاج لجميع الأمراض الالتهابية، ومادة أخرى في القسط الهندي تقضي على كرات الدم البيضاء السرطانية المسرطنة يعني، وتعالج اللوكيميا يعني اللوكيميا اللي هو سرطان الدم، أعوذ بالله منه ومن سيء الأسقام. من أراد أن يتوسع في يعني معرفة فوائد القسط الهندي في الطب الحديث وهكذا، فأنا أنصح بقراءة كتاب القسط الهندي جوهرة من الطب النبوي، وهو للباحث طارق عبدو إسماعيل، وألفه يعني بمشاركة دكتور عماد أحمد فتحي ودكتور تابيش إسحاق شيخ، استعان يعني بأهل التخصص في تأليف هذا الكتاب. هو كتاب مفرد وفريد في القسط الهندي، عدد صفحاته حوالي قريب من 100. كتاب جيد. من مزاياه أنه حصر الأبحاث بعض الأبحاث العلمية في بعض الجامعات خاصة في آسيا زي كوريا والصين وباكستان وهكذا، وذكر ملخصا بالعربية في أحد الفصول الكتاب. جزاه الله خيرا وجزاه جميعا الله خيرا. هناك تنبيه مهم أن بعض المواقع تشير إلى عدم مناسبة القسط الهندي للمرأة الحامل، فبرجاء مراجعة الطبيب والحذر عندما تكون المرأة حاملا عند استخدام القسط الهندي. نذكر أيضا هذه الفائدة يذكرها لنا فضيلة الشيخ دكتور عبد الله المصلح الأمين العام لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية برابطة العالم الإسلامي. يعني هذه فائدة قديمة سنة 2014 عندما ظهر يعني هو المرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ده كان نتيجة عن أحد ميكروبات عائلة كورونا. يذكر لنا طرقا للتداوي من الفيروس: المداومة على الاستشفاء بالعسل الذي يراعى أن يكون من النوعية الجيدة بملعقة كبيرة تذاب في كوب من الماء مرتين يوميا، واستخدام الحبة السوداء بواقع جرعة جرامين يوميا حتى شفاء المريض، إلى جانب استخدام القسط الهندي بجرعة ملعقة صغيرة تنقع في كوب ماء مغلي صباحا ومساء حتى شفاء المريض، مع متابعة الحالة المرضية على يد طبيب متخصص. جزاه الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.